تولى بخير الأنام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. أنا يا ابن رامة حرمت المنامة. أنا يا ابن رامة حرمت المنامة وزادني غرامك غرامك غرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. النبي صلي عليه. صلي عليه.